بالأنوار وفانا تلون الحب إيمانا أضاءت وحين يهوم العشب ويسبح حوله القلب ننادي أنت يا رب ننادي أنت يا رب إليك نزف نجوانا ونرجو من قلبنا المسحور ويرقص في حنايانا فنهتف أنت يا الله بديع الحسن يا الله يا الله يا الله. إجابة الصوت. عصونا منه دنيانا وعشنا الحب يا الله ضياء منك يا الله يا الله كتاب